الأرض. يا مريم وريد أكفي الغنق وما أقي ونصر أني أكفي يا مانيك راز اسكرا يا مارجة واريد اكفل الغنق وما اقي ونصر مانيك راز اسكرا يا مارجة واريد لك رغم الدنس قرهان اخي مانيك راز اسكرا يا مارجة وادوك انظرم مدنف جيج مفرحن مليك لا تسكرم يا مارجي بما ادهيك غير تجماتي مليك لا تسكرم يا مارجي عليك فرق نبوما مليك راد اسكرم يا مارجة وادوك وانظرم مدنف جيج مفرحني مليك راد اسكرم يا مارجة إما أدهلك مغار تجمعتي مليك راد اسكرم يا مارجة أباب أنت جمي يوجدي حيلي مانيك رات سكرب يا مارجي كيف اللسنق ديجيزي زمرني مانيك رات سكرب يا مارجي وأتم من دودي اللوزي سرستي مانيك رات سكرب يا مارجي يا زنتي براتيني مدن فرحني مانيك رات سكرب يا مارجي واسنت مغرق اريتو جدي حي مانيك رات سكرب يا مارجي كله ما يقام اشرض يسرستي مانيك رات سكرب يا مارجي وامون تقول لاحباب اصل الفرح مانيك رات سكرب يا مارجي وادوك عن كل شيء مدن فوقني مانيك راد سكرب يا مارجي وادار حواش ان قبل اسايسي مانيك راد سكرب يا مارجي وقر الرويص يركز الى الفرح مانيك راد سكرب يا مارجي تيلي دغري تقدي جيقن في مدني مانيك راد سكرب يا مارجي وهاي انواشيك شمد اسايسي مانيك راد سكرب يا مارجي مانيك راد سكرب يا مارجي هاي انا وشقيك شمد اسايسي مانيك راد سكرب يا مارجي وكان الغرق الصادي منسي مانيك راد سكرب يا مارجي ورسين غاين مد الدين مانيك راد سكرب يا مريم يطير طول ويمد نفوغني يطير تكون ولو يمدنا فوقني مانيك راد سكرو يا ماريا انا ون اي سكرهان احوش مانيك راد سكرو يا ماريا واسكرهم كلهم تجمعتا مانيك راد سكره يا مارجا واجر ارجاز يا مفاصرة مانيك راد سكره يا مارجا جاي الغى اي الهي عشرت مانيك راد سكره يا مارجا نجار أرجاز نكي بالرخطة مانيك راد سكرغ يا مارجي طريق أكبر أغلب ومارجي نازم مانيك راد سكرغ يا مارجي أجار أرجاز يا مفاصرة مانيك راد سكره يا ماريا هارنتي حميل غين غيقود لقري مانيك راد سكره يا ماريا وحاضر القيسة يدباب السيري مانيك راد سكره يا ماريا تمثل مراشا إيهيج الرئيسي مانيك راد سكره يا ماريا واترس من طبالي يمدنا فرحني مانيك راد سكره يا ماريا يزرع الكاس للتاقد الخضرة مانيك راد سكره يا ماريا غيك الناس نعاقل دونيتا مانيك راد سكره يا ماريا مقار يحرم ورقاز براوتا مانيك راد سكره يا ماريا تريليني إلا بالدقض الخاطرة مانيك راد سكره يا ماريا غصت معهلك لمدنة لفنا مانيك راد سكره يا ماريا مانيك راد سكره يا ماريا غصت معهلك لمدنة لفنا مقاري الطف ورقاز من اينا منيار اي سيقيل دقار انسى وكدانيا يزو بسيط صا هاغار الحساب ايبو بلد لثنا مانيك راد سكره يا ماريا Ölenik iradis kırıl ey Meryem. Keder yanım izu basitsa Melik iradis kırıl ey Meryem. Eğer lihsab ay bu bilet lifin Melik iradis kırıl ey Meryem. القن عيقان لباب من راحته منيك رات سكرم يا مارجا ايا نفهمن ايا نساولا منيك رات سكرم يا مارجا يني تهزم رب الدياولا مريك إلى أتسكرم آي أماريام إني تهدى رب الدين أقصى مريك إلى أتسكرم آي أماريام وأطمع دوني طوب أي أنسى مريك إلى أتسكرم آي أماريام ايا نور جاز ازري دونيتا ايا نور جاز ازري دونيتا اول اللي فوق كان الدين انسى قريشة غير توقنعنا سيل لي سنيق اسم ربي فرحنا واني غكرات تزري الدنيتا وامدنك اوان نجيس انت يتاوين غار لعيبي شمت مرديس دومت الدنيتا يكوتين رادا يهمو الحل يغور مطفل المالد النوندا واسرس نسكر الشهوان اينا نرى قيمة دونيتا والله ارد نحوش مبين انكي لطمات نبراتنا قد نعيش نزري الدنيتا صلفارح دليهيمة دلخاطرة واسمغ إريازنا قد نعانغ الحباب لي وزة في المال. واخم غير نكيد وبيون افاغم سينا جدا نيتا والنافل مقارب ادرم مودنا يشق الغرض إيخ يدغيف غي وياني فوق الغرض مدن التونتي يعني فوق الغرض مدن التونتي مقاريسا والغرجر مدني يا مرجع مقارا يساول غنجر ميدنا مليك إراد إسكرغ يا مرجع يساك إسرهم أي أجاي ونسا مليك إراد إسكرغ يا مرجع أول سنيجا زودي في فلم مليك إراد إسكرغ يا مرجع أحال مسكين وليدي يقوم مشى مليك إراد إسكرغ يا مرجع هسول ورتيري تجمعت مليك إراد إسكرغ يا مرجع يغور يصحي وقرب لك يخري منيك لا تسكرب يا مرجع غيوالي ونو ولا تجماتي منيك لا تسكرب يا مرجع وفيغي عدرهم يا ناجا يونسا منيك لا تسكرم يا مريم أغينا يسم يمنعني إبرادنا منيك لا تسكرم يا مريم إلا نتغير ليختا أزراحتا مليك إراد إسكرغ يا مريم بيغور يحكم يا نزم مرنم مليك إراد إسكرغ يا مريم ولازم نخدو ولا وداد إشيفنا مليك إراد إسكرغ يا مريم أبدا زيك إصلا زيك ومشي أليك أتسكرم يا مرد أليك أتسكرم ومعكي ومسكرم منيك إراد أسكرم يا مرد يغوكان إسطرم يا أجاي ومنسي منيك إراد إسكرغ يا مريم أين لو كان إيشا أضراحتا منيك إراد إسكرغ يا مريم هكت مرتغ غطبوط المسكين Men ik rädskrum är jag närga I rädäkdum I bäjmer bisäta Men ik rädskrum är jag närga Tawala stillit att du nita Men ik rädskrum är jag närga تاوالا استنيت الدوني دا منيك راد اسكرم ايا مارجا ويا مصفرم ربي اضوف مفنا منيك راد اسكرم ايا مارجا ايقاك اسمون مرقيك افلي منيك رات سكرم يا مرجا اولي كرا يا اضلي قوينسي منيك رات سكرم يا مرجا اولي كرا يا